أيها الملك السماء المعز روح الحق الحاضر في كل مكان والمال والكل كنز الصالحات وموت الحياة، هلما تفضل وحل فينا وطهرنا من كل دنس أيها الصالح، وخلص نفوسنا ذوب سالتين.